لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تناولنا عدد يعني من الآثار التي أوردها الإمام السيوطي رحمه الله في هذا الكتاب القيم، وقلنا أن في الخريطة العامة للإمام السيوطي في هذا الكتاب بعنوان بمفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، إن هو كتاب موجه بصفة أساسية لهذه الجزئية، وهي بيان لزوم الرجوع إلى السنة ووجوب الاحتكام إليها، وأنها مصدر للتشريع. والجواب هذا الكتاب موجه لفريق من الناس يدعون أنهم يمكنهم الاكتفاء بالقرآن ويعارضون السنن، وبالتالي كان نقطة الالتقاء والمسألة التي تعتبر هي دليل على الخصم بما هو دليل عنده وبما يرى حجيته الاحتجاج على وجوب اتباع السنة من القرآن. ويعني دايما بنركز ان الكلام ده مهم جدا ان احنا نذكره ونؤكده، من ان هؤلاء الذين يدعون انهم يمكنهم الرجوع الى القرآن فقط، نقول لهم لو تنزلنا معكم واكتفنا بالقرآن كما تزعمون فسنجد ان القرآن يقول وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. القرآن يسمي السنة ذكرا، القرآن يبين ان السنة دورها هو شرح القرآن وبيانه، والقرآن يأمر أن نجعل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى غير هذا. ثم بدل يعتبر أهم حاجة في الكتاب وأهم حاجة في هذه القضية الاحتجاج على المخالف بأدلة قرآنية توجب الرجوع إلى السنة، فضلا عن أن هذه أدلة قرآنية توجب بنصها ولفظها وتوجه خطابا للمسلم لقارئ القرآن للمتابع للقرآن أنه ينبغي أيضا أن يتبع السنة. لكن ثمة أمور أخرى في القرآن لا يمكن يعني هي تفيد اتباع السنة بطريقة أخرى، أن هناك أوامر قرآنية مجملة ليس لها بيان في القرآن، فكان ينبغي على العاقل لو أتاه ذلك الأمر المجمل دون بيان أن يسأل عن بيانه. فأنت ابتداء ترجع للقرآن تجد أقيم الصلاة آتوا الزكاة، فأنت ستسأل وما وكيف نقيم الصلاة، فإذا لم تجد يعني كان ينبغي إذ لم تألو لم تجد إجابة لو لم تجد إجابة أن تبحث عنها، فكيف الإجابة موجودة في القرآن هي إحالة على السنة كما سبق. كده ذكر الأحاديث المتواترة في وجوب اتباع السنة على النحو الذي يعني بيناه، وطبعا بدأ بالأحاديث المتواترة لأنها يعني فريق كبير من الذين ينازعون في هذه المسألة يحتجون بالقرآن فقط، وفريق آخر يحتج بالقرآن أو بالسنة المتواترة، فجاب لهم أدلة من السنة المتواترة على وجوب أخذ كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدلة من السنة عموما، وهذه لم تكون دليل على المخالف إلا بعد ما نقرر أدلة القرآن أولا، ثم تأتي هذه الأدلة معضدة. ثم شرع في ذكر مجموعة كبيرة من الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يحتجون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يرجعون عن اجتهادهم إذا بلغهم أن هناك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم على خلافه، أنهم أنكروا على من تردد أو تساءل أمام نص يقال له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان يعني البعض يعني يذكر له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيعارضها بأقوال أبي بكر وعمر كما في أثر ابن عمر رضي الله عنهما في متعة الحج. في سنايا هذه الآثار تفرعنا القضايا يعني وثيقة الصلة بالموضوع حجية الإجماع، وبينا يعني كيف إن هو أيضا مكمل لهذه المنظومة، وإنه يعني أي خلل في هذه المنظومة بيؤدي إلى يعني هدم الدين وإلى تسرب الأقوال الباطلة، وكذا الاجتهاد إنه هو وضوابطه إنه يرجع إليه عند عدم النص، وإنه لابد من وجوده لكثرة الحوادث، وأنها حوادث الناس لا يعني تنقضي، فلا بد من وجود الاجتهاد بضوابطه، ومن أهمها لا يكون في مصادمة النص. وبقي مجموعة من الآثار ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وفيها بالإضافة إلى الأمر باتباع السنة والذم من خالفها إلى غير ذلك، وجود أمر السنة بمعنى الاتباع، لأن كما ذكرنا الشبهة شبهة الذين يقولون نترك السنة بمعنى ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لا يرون أنها حجة، وهؤلاء من شر أهل البدع. لكن في فصيل تاني بيترك السنة بمعنى إيه؟ بمعنى أنه تأتي السنة بالتوقيف في باب العبادات على وجه الخصوص، فيتوسع هو فيه، يبقى هو بيستدل بالأحاديث، وده باب أحد الانحرافات. وأيضا هنا بيسمى هذا السنة في مقابلة البدعة، اللي هو بيجي أنت تقول لن أفعل عبادة إلا على الوجه الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حينئذ بيقال السنة والبدعة، والمقصود هنا الرد على فريق من الناس يتوسع في أداء العبادات بكيفيات لم تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا السنة في مواجهة أهل الأهواء، وفي الواقع قريبة جدا لما نقول السنة في مواجهة أهل الأهواء، والحديث المشهور في هذا حديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. وقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من على مثل ما عليه أنا وأصحابي. فالمعنى ده قريب جدا من معنى يعني السنة في مواجهة أعدائها، لأن الفرق دي معظمهم خصم للسنة، وعلى رأسهم طبعا الشيعة والمعتزلة، طبعا أكبر فرقتين مخالفتين لأهل السنة الشيعة والمعتزلة. الشيعة ده الخلاف الأول اللي ظهر، فانقسمت الدنيا إلى شيعة وسنة، وإلى الآن بيقولوا إيه الاصطلاح الشائع جدا، إن تقولوا السنة هم من ليسوا بشيعة، يعني إن العالم الإسلامي ينقسم إلى شيعة وسنة، فده المعنى العام جدا لكلمة سنة. فهؤلاء الشيعة كانت أخطر فرقة، وكان معاهم طبعا الخوارج، أخطر فرقة ظهرت، كانت مصادمة للأمة في كثير من الأصول، بعضها يرجع إلى القرآن ذاته، ولكن الأقوال دي كما تعلمون دايما بيقولها عدد قليل جدا من الشيعة، وبقية الشيعة تبرأوا منها. دي قصة يعني صعبة جدا، بمعنى أن القول يفضل عايش قرون، البيئة الحاضنة للقول بأن القرآن حرف أو القرآن زيد فيه ونقص أو نحو ذلك هي بيئة الشيعة، المؤلفات موجودة في مكتباتهم، لكن عند المناظرة يتنصلون منها. ومع هذا فأهل السنة يعني إيه راعوا هذا، وقالوا: لا ننسب لأي واحد شيعي نرى أنه هو بيقول بأن القرآن زيد فيه ونقص، ولكن بيقولوا دول غلاة الشيعة، لأن الشيعة كلهم غلاة، فدول أعلى درجة من الغلو فيهم، وبالطبع يعني اللي يقول كده أو يلتزم القول بكده هيبقى كافر. لكن عموما الشيعة احتضنوا أقوال هي يعني أكثر من اليهود والنصارى، أقوال بأن جبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة، وأن الرسالة كان مفروض تنزل على علي، أخطر منها طبعا أن علي هو الإله، القول بأن القرآن زيد فيه ونقص، القول بتناسخ الأرواح وإن يعني بما يؤدي في النهاية إلى التكذيب باليوم الآخر. دي كلها أقوال كفرية نقلوها إما عن اليهود وإما عن النصارى وإما عن الفلسفات القديمة. ولكن كما ذكرنا الأقوال ديت بتجدها في بعض كتب الشيعة، وعند المناظرة لا يقر أحد منهم بهذا، فأنت بتضطر تأكل أمره إلى الله، يعني ما تقدرش أنت تتكلم عن باطنه، وإن كان يبقى التساؤل دائما موجود، وهو طب إذا كان الكلام ده مستنكر عندكم ليه عشت الكتب دي وسطكم؟ يعني ليه؟ يعني ما ممكن عند أهل السنة، ما أنت بيطلع لك الآن اللي بيطالب بإباحة الزنا، واللي بيطالب مش عارف إيه، يقول ماء زمزم إيه، واللي يقول الصيام مضر، كل الكلام ده ناس في التوصيف العام يقول لك دول أصلهم من السنة، لكن أقوالهم كيف تقابل؟ يعني ما هوش أولا منسوب إلى التدين وإنه عالم ديني وإنه كذا، ده دايما بيبقوا منسوبين إلى ضد هذا، وحتى لو كان بغض النظر بقى يعني بتجد الردود عامة السنة عليهم واستنكرها، لكن الكتب اللي فيها هذه القاذورات عند الشيعة ما تجدش حتى ردود شيعية عليها. الردود ما تجيش دايما غير في معرض لما أهل السنة يحتجوا عليهم بأن عندكم كذا وكذا، لهم لا لا ما قلناش، طب كتاب ولكن ما هذا يعني لا يتبنى أحد، وهذا خطأ من قائله. طب في الخطأ ده أنت لماذا لم تنبري له؟ ده موضوع آخر. لكن هم الشيعة من أول من وضع ثم عدم الاحتجاج بالسنة، لأن دول عندهم قضية أعمق من الاحتجاج بالسنة. القضية عندهم أن الصحابة كلهم ارتدوا ما عدا ست، فإذا هياخد دينه عن المرتدين، فهو عنده خصومة مع السنة بشكل شديد جدا من حيث المبدأ، وده دي الفرقة الرئيسية التي خرجت منها كل هذه حتى المستشرقين. يعني الزنادقة قديما دخلوا في عباءة التشيع عشان ده البيئة اللي يعرف فيها يقول كل حاجة والناس تترحب، يسب الصحابة، يطعن في القرآن ونحو ذلك. المستشرقون حديثا عندما أرادوا أن يطعنوا في الإسلام اعتمدوا على كتب الشيعة أو على كثير من كتب الشيعة، وربما أحيانا كما ذكرنا من قبل اعتمدوا على كتب الرد على كتب الشيعة، بمعنى هو في الآخر اعتمد على شبهات الشيعة يعني أحياها وأعاد نشرها على أنها من إنتاج هؤلاء المستشرقين، وهذا غير صحيح، يعني ومعظم الشبهات كانوا بينقلوها عن الشيعة. عندك تاني بقى في يعني خلاص الدنيا بقت شيعة وسنة، جوه الأهل السنة في بدايتهم جاء جماعة فاغتروا بالفلسفة، الجهمية، وبعدين المعتزلة جهم يعالجوا خطأ الجهمية فيعني تعلموا الفلسفة مثلهم فانخضعوا بكثير مما هو فيها، فبقى عندهم أطروحة عقضية مخالفة لما في الكتاب والسنة، أطروحة عقضية متكاملة في قضية الأسماء الله وصفاته وقضية القضاء والقدر والكلام ده، لأن الكلام ده تكلم فيه الفلاسفة القدماء، وهم لما دخلوا في الفلسفة تأثروا بهذا، فصار عنده أطروحة عقضية عايز يطرحها، فبيجد أن أهل السنة بيحتجوا عليه بإيه؟ بالكتاب والسنة والآثار عن السلف، كما ذكرنا أمور يكمل بعضها بعض، أن عندنا في السنة تشرح الكتاب وآثار السلف تبين لنا الفهم الصحيح للسنة، هم الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه، فالثلاثة كده مع بعض بدون شرح متكامل للقضية، فهم طعنوا في السلف أنفسهم ثم طعنوا في ثبوت السنة، ويبقى القرآن يقوم يتلاعب فيه غاية التلاعب. فإذا البدع العقضية الفرق التي خرجت تقريبا ممكن تقول قاسم مشترك بينهم أنهم أعداء السنة، إما إن هي دي أصل شبهتهم، وإما إنه كانت شبهته إنه عنده منهج مستورد فلسفة ما من الفلسفات وعايز يلسبها للإسلام، فما يقدرش ان هو ينسبها مع وجود القرآن والسنة الشارحة له وآثار السلف التي هي شرح الشرح. يبقى عندك ايه؟ شرح تفصيل. طبعا بعد كده وجدت بقى في المسائل الفقهية وغيرها اجتهادات العلماء وتصنيفات الفقهاء. دلوقتي أتباع الحضارة الغربية وأتباع المنهج الغربي لما بيجي بقى عايز يهد كل ده، فعايز يطعن في الفقهاء كتب الفقه واللي قبلها الكتب اللي كان الفقهاء بيرجعوا له عشان يعرفوا السنن كتب الحديث، ويطعن في الصحابة ويطعن في السنة ويبقى فاضل القرآن. المعتزلة ومن وافقهم برضو كانوا عايزين حاجة زي دي، بس كانت الأمر بالنسبة لهم أقرب بقى، هو عايز بس يطعن في السلف، وممكن يكون طعن مقنع، يعني طعن إيه؟ في شيء من الثناء يعني لإرضاء يعني العامة، فيقول لك لا السلف شغلهم الجهاد عن تدبر العلم، فهنا هو يعني. لكن في النهاية معنى كده إيه؟ أن السلف كانوا ينقلون أمورا لا يفهمونها أو فهموها على غير وجهه، أن المعتزلة جي صلحوا لهم الفهم ده، لأن السلف كانوا مشغولين بالجهاد لكن المعتزلة بطلين بقى فاضيين، وهكذا. فإذا ثمة ارتباط وثيق بين حديث الفرق وبين الفرق وبين إنكار السنة. طبعا احنا قلنا الكلام الكتاب أصلا موضوعه أن بيان حجية السنة والرد على من خالف ذلك، وبعدين بعض الأثار كانت بتجيب لنا السنة بمعنى الطريقة والرد على ما يخالفها بمعنى المبتدع الذين يتوسعون في أداء عبادات على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أو السنة بمعنى في مواجهة الفرق التي أتت بأصول عقضية مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف هنا إيه في معيار الفرقة الناجية، قال هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هم ما يكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. طب القرآن، ما كل الفرق دي بتدعي القرآن. هي الفكرة إيه؟ إن الأهل السنة الفرقة الناجية هم الذين يأخذون القرآن وفق شرحه وبيان الموجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والشرح والبيان والتطبيق الموجود في سيرة السلف رضي الله عنه. يبقى يعني باقي الأثار التي لم نتعرض لها في الكتاب هي تقريبا فيها هذه الفوائد، يعني فيها تأكيد وتكرار المعاني الموجودة في الأثار السابقة التي تعرضنا لها، وفيها بعض فوائد في موضوع السنة والبدعة وموضوع أهل السنة في مقابلة الفرق النارية. يمكن هو بيركز بقى على يعني بطريقة صريحة وواضحة وليست في ثنايا آثار، فنقول فوائد جانبية خدناها من الأثر الفلاني فخدناها من الأثر الفلاني، لا بيتكلم بطريقة واضحة جدا ومباشرة في خاتمة الكتاب كأنه موضوع مستقل هو بدأ فيه في المقدمة وختم به، هو إن منين جت بدعة عدم حجية السنة. الكلام اللي احنا حكينا هي جت من فرق فيها زنادقة عايزين يطعنوا في الدين، او من فرق عندها باطل تريد ان تمرره، وان شر هؤلاء هم الروافض وهم الشيعة باختلاف طوائفهم وبعضهم اكثر غلوا من بعض، بل بعضهم يعتبر يعني خارج عن الملة تماما. فهو جعل الخاتمة من نصيب هؤلاء، يعني جعل المقدمة من نصيبهم بصورة مختصرة وعابرة، وجعل الخاتمة من نصيبهم. فيقول أخرج الدنوري في مجالسه في المجالسة عن عبد الرحمن بن عبد الله الخرفي قال: كان بدء الرافضة أن قوما من الزنادق. يبقى هنا إيه موضوع الرافضة وأنهم بيحبوا علي رضي الله عنه شوية زيادة والكلام اللي بيدعوه ده، لا ده الجيل الثاني المغرر بيه، لكن الجيل الأولاني إيه؟ زنادقة. أن قوما من الزنادقة اجتمعوا فقالوا نشتم نبيهم. بس تبقى عارف برضو الشتم اللي رايح لأبي بكر وعمر وعائشة وحفصة ما هو انت لازم تتدبر كده، اشمعنا كل الناس يبقى شتم زوجته شتم له الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء الشيعة فيرون ان هم يحبونه ولكن يتعبدون الى الله بشتم زوجاته؟ ده يعني الرجل يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي اكرمه الله عز وجل بتنزيه زوجاته وحفظهن وجعلهم زوجاته في الدنيا والآخرة، أن من شوات الشيعة يقول لك إيه يعني امرأة نوح امرأة لوط، ممكن تكون زوجة نبي لا تؤمن، خد بالك ما كانتش متهمة. السنة يقولون أنه إن لا يمكن أن نبي يرضى الفاحشة في أهله، لكن الكفر هذا كان إما أن الشرع بيمنع زواج المشركة أو لا يمنع، وإلى الآن يعني استقر شرعنا على أنه المنع من زواج المشركة مع استثناء الكتابيات، فممكن الشرع يأتي بأنه الزوج يعني يقبل أن يتزوج أو يمسك زوجة كافرة ويكون حسابها على الله، لكن أن يرضى الفاحشة في أهله ده يضره هو، هذه ضياف، فهذا لا يكون في حق الأنبياء. فأهل السنة والجماعة ينزهون لوط ونوح عليهما السلام من أن يكون قد رضي بالفاحشة على زوجتيهما وإن كان نتى على الكفر، لكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهذا ولا ذاك. يعني ليه؟ لأن الله أخبرنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فهذا قضى الله لهن بالإيمان أنهم يمتن على الإيمان وأنهن أمهات للمؤمنين وشرفهن الله تبارك وتعالى. طيب ده حتى يعني فكيف يكون يزعمون حب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتقربون إلى الله بشتم زوجاته على خلاف الحقيقة؟ ده من أحب رجل وهذا الرجل ابتلي بأنه يكون بعض أهله يعني فيهم ما يستحق الشتم، ما يشتمون يعني مراعاة لحبهم لهذا الرجل، فكيف يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزه الله له زوجاته وكرمهن ومع هذا يتعمد الشيعة أن يكذبوا عليهن؟ فهم قالوا القضية ده كلام بقى من عند يعني الكلام ده منطقي، زنادقة يريدون أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيريدون بدل ما يسبوه بشخصه أن يسبوه عن طريق سب زوجاته وأصهاره. فقالوا نشتم نبيهم، فقال كبيرهم إذا نقتل. فقالوا نشتم أحباء، فإنه يقال إذا أردت أن تؤذي جارك فاضرب كلبه ثم نعتزل فنكفرهم. يعني بدل ما يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قالوا إيه اشتموا أحبابه، فيبقى في النهاية لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته خائنات والعياذ بالله كما يدعي الشيعة، وأصهاره كذلك، ووزيريه اللي هم بيقدروش ينفوا إن أبو بكر وعمر كان وزيري النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلا وإن هم وفق كذبهم استعملوا هذا في ان هم يتولوا الخلافه يغصبوها من علي رضي الله عنه لانهم كانوا وزيري النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هو ماذا يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصفونه ان زوجاته خائنات اصهاره خائنون ووزيريه كذلك؟ فاي بنيان اسسه واي يعني انجاز حققه؟ فقالوا فهذا كان بدايه هؤلاء الزنادق. فهؤلاء طب لما لو كفروا كله او سبوا الصحابه كلهم ايضا يعني يكتشف امرهم، فلازم استثناء حد، فيقول لك احنا بنحب فلان اهو ما يبقى اكيد، ويجيبوا حد ايه من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليزعموا انهم يغالون في حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب اهل بيته. طب ما هو ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من اهل بيته بنص القرآن، لكن هم في الواقع هذا الاستثناء ليمرروا به السب والشتم. فقالوا هؤلاء الزنادقة، فقالوا الصحابة كلهم في النار إلا علي. وبعدين لقوا ان البعض اعجب بكلامهم، ما هو التطرف في الحب ده هو التطرف في البغض سواء، يعمي الانسان. فلقوا الموضوع راجع على البعض، حب علي رضي الله عنه وحب فاطمه وحب الحسن والحسين، تتشك ان هذا امر من الدين. ولكن هم لما قالوا لهم حبوا علي وكرهوا الصحابه، حبوا علي وكرهوا ابو بكر وعمر، حبوا فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكرهوا زوجاته، فلما لقوا ان البعض صدقهم قال لك طب ما ممكن بقى كمان يدعوا ان علي كان هو النبي فهو اخطا جبريل فتبعهم البعض. وده واضح ان الكلام ده لا يخرج الا عن الزنادقه. فاصل هؤلاء، طب هو جايب دول ليه؟ لان اتكلم على الفرق قبل كده، ولان هم دول اللي من عندهم بدا موضوع الطعن في السنه، هم في الواقع بداوا بالطعن في الصحابه، وبقى الموضوع بالنسبه لهم بعد كده مش محتاج مجهود. يعني اذا كانوا الصحابه على الحال التي يذكرون فاي دين سوف يؤخذ عنهم واي سنه سوف تروى عنهم. ولذلك يعقب على هذا بأثر عن ابن مسعود، يقول قال البخاري في تاريخ عن ابن مسعود قال بعث الله نوحا فما أهلك أمته إلا الزنادقة. نوح أول رسول إلى أهل الأرض، فإلا أهلك أمته بعد وفاته الزنادقة. قال ثم نبي فنبي، يعني الزنادقة هم أحدثوا البدع في الأمم السابقة. قال والله لا يهلك هذه الأمة إلا الزنادقة. طبعا مع عصمة الله للأمة ووعد الله بحفظ كتابه، يبقى إيه؟ مش الأمة لن تهلك، ولكن يهلك منها أقوام. يعني الزنادقة يخرجوا يقولوا شبهات فيتبعهم أقوام فيهلكون، لأن الأمة ديت أيضا فيها نفس السنن الكونية اللي كانت في الأمم السابقة ونفس القواعد. لكن الفرق هنا أن الله تبارك وتعالى إذ جعل محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم، فما فيش نبي بعده سيأتي سيصحح، فجعل الحق لا ينقطع من هذه الأمة ولا تزال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. طيب بعد ما قال لنا أن هذه الأمة لا كغيرها يأتيها الهلاك من هؤلاء الزنادقة، وهو قال لنا أن الزنادقة عملوا لنا إيه؟ بدعة الشيعة، لأن الزندقة الصريحة ما بتمرش، فمرروا لنا زندقتهم من خلال بدعة الشيعة، فعاد ليذكر لنا طوائف الشيعة، ومنها طوائف كما ذكرنا يعني خارجة عن الملة باتفاق، ومنها طوائف من شر أهل البدع. يقول رأيت بعض من صنف في الملل والنحل قسم فرق الرافضة إلى 12 فرقة، فسمى الفرقة الأولى القائلة بنبوة علي العلوية، وهؤلاء منهم النصيرية والدروز، ودول ما بين قائلين بألوهيتي أو قائلين بنبوتي. وطبعا أي حاجة فيها نقد صريح مباشر لشهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة أن محمدا رسول الله، فهذا يقتضي أن القائل بها يتبع دين آخر غير دين الإسلام أصلا. يعني أي حاجة كده يبقى فيها أنه هو ما بيقولش لا إله إلا محمد رسول الله، أو بيقول لا إله إلا الله ولكن علي هو الإله، أو الإله يتجسد في علي رضي الله عنه أو في غيره أو في حاكم الزمان كما يقول الدروز، أو يقول محمد رسول الله ولكن أتته الرسالة خطأ والرسول الحقيقي عليه، يبقى ده إيه أصلا؟ دين آخر غير دين الإسلام، ودين أكثر من دين اليهود والنصارى. تلاقي ناس كتير دلوقتي يقول لك إيه؟ أنتوا بتقولوا ابن تيمية هو من حارب التكفير. أه طبعا، يعني ابن تيمية أكثر من حارب التكفير، قال وإني من أعظم الناس نهيا أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق حتى تقام عليه الحجة الرسالية التي من تركها كان كافرا طارة وفاسقا طارة ومبتدعا طارة أخرى. ويعني فتوات تفصيلية في هذا الباب كثيرة جدا. لا يا عم عدله كم مرة كده، قال على بعض الناس أكثر من اليهود والنصارى. هو قال على مين أكثر من اليهود والنصارى؟ قال على ابن عربي اللي قال وما في الجبة إلا الله، واللي قال سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، واللي قال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. حد عاقل ده أسأل أخي اليهود والنصارى، اسألهم نفسهم أنتوا أقرب للمسلمين ولا اللي بيقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا؟ لا يا عم احنا عمرنا ما بنقول الكلام ده. طيب حد يقول لك ابن عربي ما قالش ده كلام مكذوب عليه؟ خلاص هو كفر اللي بيقول كده، اللي كاتب الكتاب ده. طبعا هو يعني مش عايزين ندخل في ما يعني ايه سكت ده مكذوب عليه ولا هو قال، اللي يقول كده يبقى ده اكثر من اليهود والنصارى. حد عاقل عنده اعتراض على هذا؟ بيقول لك ده انت لو سالت اليهود والنصارى على اللي بيقول كده هيقول لك ده عندنا كافر، ولو قلت له انت اقرب للمسلمين ولا هو هيقول لك لا طبعا ده هو ابعد مننا كتير عن دين الاسلام. طيب وقال كده على اللي بيقوله ان علي هو الله، او الاسوأ من كده كمان اللي بيقول ده يعني ايه الاله يتجسد في حاكم الزمان، او اللي بيقوله علي هو رسول الله حقا ومحمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، يعني ايه كان حاجة خطأ كده واستمر يعني زي حاجة، وهو هذا يعني كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني اتهام لجبريل عليه السلام بالخطأ وعبث في الدين. يعني الخطأ ده استمر كده، جبريل عليه السلام أخطأ والدنيا مشيت كده يعني خلاص، حتى لا يعني والله ترك تعالى مطلع على هذا الخطأ. يعني تقعد تتصور كده، ده احنا بنقول كلام مر بينا في تضعيف الرسالة، أن الوحي لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى في نعله، مع أن البشر عادي يرد على البشر أنه هو ما ياخدش باله، ولكن حتى لا يراه أحد، والقرآن قد قال له لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيقوم يطبق يقول إيه لا حرج، هذا لا يمنع الأذى أو النجاسة اليسيرة في النعل أو الثوب لا تمنع من الصلاة. فلأن الله تعبدنا بأن يكون لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، كان لابد أن لا يقره على خطأ، حتى لو خطأ في أنه لا ينتبه إلى خلل ما في طريقة أداء للعباد. فذول يقولوا جبريل عليه السلام أخطأ والدنيا كملت بقى، يعني جبريل عليه السلام أخطأ والنبي صلى الله عليه وسلم كمل إنه رسول والعياذ بالله. تقعد تتخيل كده، وعلي رضي الله عنه اللي هو الرسول الأصلي في زعمهم صار من أتباع الرسول الأصلي، وسكت والجميع سكت ولغاية ما هم جاءوا اكتشفوا الخطأ ده وصححوه. يعني كيف يمكن العقل أن يكتأ أنه يقر هذا أو يقول أن هذا له علاقة بدين عنوانه الرئيسي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فده دين آخر، دين آخر غير دين الإسلام. وهؤلاء لما يقول فيهم ابن تيمية أو غيره أكثر من اليهود والنصارى يبقى لم يخطئ، لكن ده هو جه بقى في اللي بيطوفوا حوالين القبور واللي بينذروا لغير الله واللي كذا إلى آخر ما، وقال هؤلاء طالما بيشهدوا أن لا إله إلا الله رسول الله لا يمكن أن نكفرهم مع ارتكابهم لشركيات حتى نقيم عليهم الحج. بل ألف المعتزلة ده كلام أعجب بقى، يعني هو قال لك الراجل بتطوف حوالين قبره واللي بينزل لغير لا ده لازم تفهمه الأول وتقيم عليه الحج. جه مع المعتزلة، المعتزلة زي ما انت شايف كده كلامهم في كلام فلسفي متداخل، فناظرهم وبعدين قال لهم لو أني قلت مقالتكم لكفرت ولكنكم عندي جهالا. بمعنى ايه؟ ان استصحب العذر بالتأويل للشبهة بتاعته مركبة حتى بعد ان نظره. يعني قالك مش مجرد انك تنظره تكفره، لان ممكن تكون الشبهة عميقة وملتبسة. فهو كان بلا شك شيخ الاسلام تيمية من اكثر الناس نهيا عن التكفير، طبق هذا عمليا في بل وطبعا كونه بقى عدله وإنصافه مع أهل البدع الذين لا تبلغ بدعتهم الكفر، يعني علماء المذاهب في زمنه، سعوا إلى السلطان لكي يقتلوا، وبعدين خفف الأمر للسجن. ليه؟ لأنهم مقلدة، وهو كان بيرى فتح باب الاجتهاد، ولأنهم أشاعرة، وهو يدعو إلى مذهب السلف في العقائد عموما ليس صفات خصوصا. أما انقلب الأمر وجاء السلطان الآخر، أخرج ابن تيمية من السجن وحب ينتقم من دول لأنهم أعانوا على عزله، فقال مين اللي يجيب الفتوى؟ اللي بينه وبينهم خصومة، يستصدر فتوى ابن تيمية بقتلهم، فامتنع من أن يفتي بقتلهم ولا سجنهم، وأغلظ له في شأنهم وأنهم بهم قوام الناس، وأنهم إن سقطوا سقطت الأمة. كلام يكتب بماء الذهب. ذاك ناس، بعض الناس يقول لك يعني هل يعني أمر مهم جدا في واقعنا المعاصر بقى، لما تقول إن الأزهر هو المؤسسة الدينية الرسمية التي تتمنى أن تكون قوية وأن تكون هي المدافعة عن الشريعة، فبعض الناس يقول لك في بعض خلافات في كذا في كذا، إن ممكن بعض شيوخ الأزهر يبقى له موقف حاد منك، ما تحسبهاش بالقطعة، وما تحسبش الموضوع حسابات شخصية، لا شخصية، ما هي برضو يعني لا شخصية الشخص ولا الفئة، ما تبقى شخصية برضو. أنت لو تقول جماعة دعوية أو جمعية دعوية أو سميها ما شئت، هي جزء من الأمة، تريد رفعة الأمة وتريد انتشار الدين في الأمة، فحسبها كده، مش ان انت يعني متميز عن بقية الأمة بحاجة وتحسباتك الشخصية. فلو حد يعني ليس حسن الرأي فيك أنت كشخص أو كمجموعة، ولكن يعني له دور في نشر الدين أو نشر الشريعة أو الدفاع عنها، لا سيما مع وجود زنادقة، مع وجود أعداء للسنن، فلا بد أن تكون عونا له على ذلك. ماشي. فنرجع لموضوعنا بقى، القضية هنا إن هؤلاء اللي بيقولوا بإلهية علي رضي الله عنه أو بأنه هو النبي حقا بلا شك، ولا خارجين عن الملة كلهم، يعني أول ما واحد يقول أنه علوي تساوي أنه هو بيقول أنه كافر، واحد بيقول أنه هو درزي تساوي أنه هو بيقول ليه، لأن أنت بتقول أنا مسلم، أجهل المسلمين يعرف عن الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، طيب أجهل واحد في الدروز والعلوية يعرف ليه أنت علوي مش سني ومش شيعي حتى، عشان إيه؟ العلويين بيقولوا عليه هو النبي، فهو خلاص كل واحد منهم معتقد لهذه الإيه؟ العقيدة. ذاك نقول دي طوائف تكفر بالعموم، يعني كل أتباع هذه الطائفة كفار، لكن بنيجي للشيعة الإمامية الاثنى عشرية نقول عندهم كتب فيها كلام كفري، بس ما تيجي تاخد واحد شيعي تقول له انت ليه شيعي، يقول لك مش بحب علي رضي الله عنه، تقول له يعني ما تقولش القرآن محرف، استغفر الله. طيب وارد يكون بيقول الكلام ده تقية، ما لناش دعوة، احنا لنا الظاهر، لن نستطيع، لم نؤمر ولا نستطيع ان ننقب عن قلوب الخلق، تقول له طب انتبه عشان فرقتكم اللي انت منتمي اليها كتب فيها كتابات وظهرت فيها اقوال بتقول كذا، يقول لك لا انا بريء منها، تقول له طب هيدخل معاك بقى في مشكلة ايه درجة براءته وعمل ايه عشان يتبرأ من هذا، لكن ما تقدرش تكفره، ما تقدرش تنسب له تقول له انت بتعتقد كده ومن ثم انت كافر، وهو بيقول لا انا لا يعتقد ذلك. وبالتالي الصحيح من كلام العلماء في ان الشيعة الامامية الاثنى عشرية لا يكفرون بالعموم، كل واحد الأصل فيهم الإسلام ومسلمين مبتدعون. نشوف بقى هو بيقول ايه، من ثبتت عليه عقيدة كفرية وأقيمت عليه الحجة فيها أو كانت مما لا تحتاج إلى إقامة حجة كمسألة حفظ القرآن ونحو ذلك فيكون كافرا بعينه وإلا يكون مبتدعا. فهذه أول فرقة. الثانية من فرق الشيعة الأمرية، قالوا إن عليا شريك النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة، دول طبعا زي اللي قبلهم. يقول والثالثة الشاعية أو الشيعية، قالوا إن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليهم. دول بقى في على الاثنى عشرية، هم إيه؟ قالوا علي وصي النبي صلى الله عليه وسلم، بيخترعوا كذبة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالخلافة لعلي، وإنه لازم يكون لكل نبي وصي كما كان لموسى عليه السلام وصي. فبرضو تلاقي إيه تصرب العقائد اليهودية. طب يا أخوانا الوصية دي ماذا فعل بها الصحابة؟ طبعا لك إيه، غدروا وكفروا وارتدوا. طب إيه اللي عملوا علي رضي الله عن نفسه صاحب الوصية؟ يقول لك سكتا خوفا من بطش أبي بكر وعمر. أنا جعلت علي رضي الله عنه وأشجع الناس أنه جابنا عن المواجهة، اللي منهم يكتشف أن الكلام ده كده ما يمشيش يقول لك إيه، اختار ألا يحدث فتنة. طب حلو قوي، إمامكم الذي تزعمون أنكم تحبونه اختار ألا يحدث فتنة، ليه انتوا عملتوا الفتنة بعد وفاتي؟ يعني هو لك عشان تطلبوا بالإمامة لواحد في سرداب، هم بيدعوا ان علي رضي الله عنه هو كان وصي النبي صلى الله عليه وسلم وان الخلافة تكون فيه وفي أبنائه، والدنيا يعني مشت كل هؤلاء لم يطلبوا الخلافة لغاية ما وقعت في ايد ان واحد منهم الحسن العسكري ملوش ولد، فاخترعوا له ولد محمد بن حسن وقالوا اختفى في السرداب والكلام ده كله. لما جت للمختفي في السرداب دي بقت لابد ان تطلب ولا بد ان يقاتل عليها ولا بد ولا بد، كلام في غاية العجب. فطبعا دول بقى الشيعة الإمامية الاثنى عشرية اللي بيقولوا علي او ولي وصي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بدعة شنيعة وإن كان في حد ذاتها لا تصل للكفر. وإن كان هذه الفرقة يعني عبر التاريخ ثبت عن رموز منها أقوال كفرية شنيعة جدا، فهؤلاء قالوا إن عليا وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليه من بعده، وأن الصحابة هزأت به يعني استقلت شأنه وردت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تركوا وصيته وبايعوا غيره، وكذب هؤلاء لعنهم الله ورضي الله عن الصحابة. وهذه الفرقة الثانية التي أشرت إليها في الخطبة، في خطبة الكتاب في مقدمة الكتاب، ونقلنا في أثناء الكتاب كلام أبي حنيفة رضي الله عنه، والعجب من هؤلاء حيث ضللوا الصحابة وردوا الأحاديث لأنها من روايتهم، وذلك يلزمهم في القرآن أيضا، لأن الصحابة الذين رووا لنا الحديث هم الذين رووا لنا القرآن، فإن قبلوه لزمهم قبول الأحاديث إذ النقل واحد. من الحاجات اللي لازم نلاحظها إن كل الشبهات الطاعنة في السنة تلزم قائلها أن يكون يقول مثلها في القرآن، فلو قال مثلها في القرآن يكفر والعياذ بالله. طب يبقى الحل إيه؟ ما يقولهاش في السنة. أنت قبلت نقل هؤلاء الصحابة في القرآن، يبقى من باب أولى تقبل نقلهم في الإيه؟ في السنة. وهكذا. وبرضه اللي يجي يقول الحديث الفلاني مخالف للعقل، ولا هو مخالف للعقل ولا حاجة، يحتاج قليل من التأمل والتدبر. طب إذا كان أنت هترد الحديث لأدنى شبهة دون أن تتأمل وتتدبر لترى وجه الجمع بينه وبين ما توهمته خللا، طب لو عملت ده في القرآن، طب ما القرآن فيه محكم وفيه متشابه كما أن السنة كذلك، فإذا كان بترد أي متشابه في السنة بزعمك هتعمل إيه في متشابه القرآن؟ الحل أن ترد متشابه القرآن إلى محكمه، يبقى نفس الكلام في السنة، ترد محكمها متشابهة إلى محكمها وإلى محكم القرآن. يقول والرابعة الإسحاقية قالوا النبوة متصلة من لدن آدم إلى يوم القيامة، ومن يعلم علم أهل البيت والكتاب فهو نبي. ذل أيضا كفار إنهم يكذبون يثبتون أنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا الخميني ما قالش بأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بس قال الأولياء أعلى من الأنبياء، يعني فإيه حصل نفس الإيه نفس ما يريد. يقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فخلى الولي ده إيه أعلى حاجة، وبيثبت إن الأئمة بتوع أولياء، وإن هو طبعا آيات الله كل دول أولياء، فدول أعلى من الإيه من الأنبياء عندهم والعياذ بالله. يقول والخامسة الناوسية قالوا من فضل أبا بكر وعمر على علي فقد كفر. دول بيكفروا السنة، وده الشائع عند معظم الشيعة، وإن قالوا بغيره يعني تقي. والسادسة الإمامية قالوا لا تخلو الأرض من إمام من ولد الحسين، إما ظاهر مكشوف أو باطن موصوف، لا يتعلم العلم من أحد، لا يتعلم العلم من أحد بل يعلمه جبريل، فإذا مات بدل مكانه. في دول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، لكن هم برضو يعني هم أصل قولهم أن علي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استكملوا بالعقيدة في الإمام. والإمامية منهم اثنى عشرية ومنهم إسماعيلية، الإسماعيلية دول كانوا إمامية ثم أخذوا عقائد تشابه عقائد العلوي، فهم إمامية من جهة القول بالإمامة ونحو ذلك، لكن هم يشبهون العلوية في عقائدهم الغالية. والسابعة الزيدية دول هم لا يعني أقل الشيعة تطرفا وغلوا، وكانوا يعد يعني قريبين جدا من أهل السنة ومتعايشين معهم في اليمن ونحو ذلك، وبعدين اللي احنا شفناه بقى دلوقتي لما انتشر بين أهل السنة دعوات التهاون مع الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، فبدأوا يحاولوا يتوسعوا، ما انت عامل لهم أمان، تقول ما حدش يرد عليهم، عندنا مشايخ ودعاء، وقال لك ما حدش يرد على الشيعة، تيجي ترد وقال لك ده كلام قديم ما تفرقش الأمة. طب ايه اللي حصل؟ التانين توسعوا. بيتوسع ازاي؟ دور على اي نقطة ارتكاز. طب هنا ايه ممكن يلاقي بعض الطرق الصوفية في مصر، وشفتوا القضايا كتير اتمسكت انها طريقة عنوانها ومسجلة قانونا بانها طريقة صوفية، وهي من جوه شيعة بتودي الناس ايران. ده كلام لم يعد سرا، دي حاجات محاضر رسمية، يعني الشرطة المصرية قبضت على بعض هذه الطرق. طيب يجي يلاقي الشيعة الزيدية، فبدأوا ياخدوهم ايران يبقوا اسمهم زيدية، لكن واقعيا عقائدهم عقائد الايه الامامية الاثنى عشرية، وبعدين المال والسلاح، وبعدين انتوا شايفينه ان هم ايه يعني شبه احتلوا اليمن وبيهددوا مصر والسعودية، والله اعلم يعني ايه الامور ستنتهي لايه. يعني دلوقتي الجميع من واقع اللي فرضوه بالقوة الامور قد تنتهي بالتفاوض معاهم، يعني يفضلوا موجودين في دولة اليمن، خنجر موجود في اليمن الى يومنا هذا. والثامنة الرجعية قالوا ان علي واصحابه كلهم يرجعون الى الدنيا ينتقمون من اعدائه. العقيدة دي برضو موجودة جوه عقائد الشيعة الاثنى عشرية، ولكن ما بيقولوا يعني مش منتشرة قوي، يعني ما هياش من العقائد اللي كل عوامهم يعرفوها، لكن موجودة في كتبهم ان علي رضي الله عنه يرجع هو وابنائه وينتقم من مين بقى؟ من ابي بكر وعمر. في بعض كتبهم يقولوا ابو بكر وعمر، وفي بعضهم يقولوا ايه قريش. الله مش قريش دول يعني من آمن منهم، يعني كان يعني في نهاية الأمر آمن معظمهم وصارت أفضل قبائل العرب. طيب ساعات يقول لك العرب، الله، يبقى انتوا بقى فرس. ده موضوع العرق الفارسي، الزنادقه اللي ذكرهم الامام السيوطي في الكلام هنا، يعني ايه هم يعني جامعين كذا حاجه، هم زنادقه ومن الناحيه القوميه هم ايه فرس، ففصلوا دين يعظم الفرس ويزدري العرب. وانا حاضر. يقول والتاسعة اللاعنة يتدينون بلعن الصحابة، ده موجود برضو عند الإمامية الاثنى عشرية. قل لعن الله هذه الفرقة رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعاشرة السبائية هو أبو السائبة، قالوا بإلهية علي دول أكثرهم غلوا، هؤلاء يعني حاول علي رضي الله عنه أن يقتلهم، ولكن فر منهم من فر وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ. والحادية عشر الناسخية، قالوا بتناسخ الأرواح اللي موجود في معظم طوائف الشيعة. الثانية عشر المتربصة، يقيمون لهم في كل عصر رجلا له الأمر ويزعمونه أنه المهدي، ومن خالفهم في ذلك كفر عندهم. يقول وقد أوسع صاحب هذا الكتاب وهو المشايخ الحافظ أبو الفضل بن ناصر من الرد على كل فرقة فرقة من الكتاب والسنة، وروى فيه في هذا الكتاب اللي بيرد على هؤلاء الشيعة بجميع طوائفهم، وروى فيه بسنده عن أبي سعيد الخدري قال مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها، يعني لا تقترب منها، العين حساسة جدا فلا تقترب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج بسنده عن ابن وهب قال كنا عند مالك بن أنس نتذاكر السنة، فقال مالك السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. يقول والأثر الذي أشرنا إليه في الخطبة عن الشافعي رضي الله عنه أخرجه أبو نعيم في الحلية بسنده عن الحميدي قال كنت بمصر فحدث محمد ابن إدريس الشافعي، عارفين طبعا كان استقر به المقام في مصر، فهذا الحميدي كان عند الشافعي في زيارة في مصر، قال كنت بمصر فحدث محمد بن إدريس الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل يا أبا عبد الله أتأخذ بهذا الحديث؟ فقال أرأيتني خرجت من كنيسة أو ترى علي زنارا، يعني إنه ما ينفعش مسلم يتقال له عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به أم لا. يقول إذا ثبت عندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قلت به وقولته إياه ولم أزل عنه، يعني أنسب هذا مثلا وأقول هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول بإيه بما اقتضى من حكم، وهو إن لم يثبت عندي لم أقوله إياه، يعني هو بيقول له أنت بتكلمني في أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم أقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لم أقوله النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن ثبت لدي، وإذ ثبت لدي فلا بد أن أقول به، وأنه لا يوجد احتمال غير هذا. يقول فهل ترى علي زنارا حتى لا أقول به؟ وأخرج عن الربيع بن سليمان قال سأل رجل الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح؟ فقال هو صحيح، يعني قال هذا الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن بنقول إيه الصحيح والضعيف أو المقبول والمردود، تعني هل نثق في نسبة هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فإذا قلنا عن حديث ما ومنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أنه صحيح فنحن نصدق هذه النسبة، ومقتضى هذا أننا كأننا سمعنا من النبي صلى الله عليه وسلم فيوجب العلم والعمل. وإن قلنا ضعيف فنصف الواسطة التي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ضعيفة لا يوثق بها، فلا ننسب هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الخبر عندنا هو والعدم سواء، يعني لا نثبت به ولا ننفي به، هو كأننا لم نسمعه لأننا لا نثق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال. فهذا الرجل سأل الشافعي رحمه الله عن حديث، فقال الشافعي هو صحيح، فقال له الرجل فما تقول، هو بعد ما قال له الحديث صحيح فارتعد وانتفض وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت بغيري. وأخرج عن الربيع قال: ذكر الشافعي حديثا فقال له رجل: أتأخذ بالحديث؟ فقال: لنا ونحن خلفه كثير، اشهدوا أني إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم آخذ به فإن عقلي قد ذهب. وأخرج عن أبي الوليد أن أبي الجارود قال: الشافعي إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. وأخرج عن الزعفراني قال: قال الشافعي: إذا وجبتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. ويعني بهذا ينتهي هذا الكتاب المبارك في الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الأخذ بها والإنكار على من خالفها. وذلك ينتهي هذه الدورة في ذلك الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.